يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنبتدئ درسا جديدا، وهو كتاب للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو كتاب فضل الإسلام. وقبل القراءة في هذا الكتاب لهذا الإمام المجدد رحمه الله، نأخذ شيئا يسيرا ونتذاكر سيرته رحمه الله. فالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، ولد سنة 1500 بالعيينة من بلاد نجد، وولد رحمه الله في أسرة كريمة اعتنت بالعلم، وكانوا معروفين من علماء نجد، يعني أن أباه عبد الوهاب بن سليمان كان رحمه الله من العلماء. ولهذا لما نشأ في محيط علمي وفي أسرة كريمة دفع إلى الإقبال على العلم، وكان ذلك في وقت مبكر. فعلى كل حال، المؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب حفظ القرآن الكريم وهو صغير في السن، وكذلك رزقه الله سبحانه وتعالى من الفهم ومن القدرة على الحفظ، وكذلك أيضا رزقه الله سبحانه وتعالى الصبر على طلب العلم، فكان كثير القراءة وكان كثير التحصيل للعلم، ولم يكتفي بذلك، فبعد أن أخذ العلم عن أهله وأسرته وبعض مشايخه في نجد، بعد ذلك رحل رحمه الله إلى الحجاز وإلى البصرة وإلى المدينة وإلى الإحساء، وأخذ العلم عن العلماء. وهذا هو الأصل في طلب العلم، أن يرحل طالب العلم حتى يستفيد من أهله ويأخذ العلم عن العلماء. أما بالنسبة لعقيدته فقد كان على عقيدة السلف، واجتهد في دعوة الناس إليها، وقد كتب عقيدته بيده، وأشهد الله وأشهد الملائكة أنه يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية. وكان رحمه الله على مذهب الحنابلة، وهو نفسه ذكر هذا، أنه في الفروع يعني في الفقه كان على مذهب الحنابلة، لكنه لم يكن مقلدا رحمه الله، كان مجتهدا، سار على مذهب أحمد، وذكر هذا في بعض كتبه، وكان من تواضعه يقول: نحن لا ندعي الاجتهاد، لكن إذا بانت لنا السنة أخذنا بها. وهذا هو الأصل، أن طالب العلم متى ما استبانت له السنة وظهرت له السنة أخذ بها. فهو يقول: إذا بانت لنا السنة الصحيحة أخذنا بها وعملنا بها، ولا نقدم عليها قول أحد من الناس كائنا من كان. ولهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب ظهر في زمن كثرت فيه الخرافات والشرك وعبادة غير الله والبدع بشتى أصنافها، وكان من أعظم الأسباب في ذلك الوقت الدولة العثمانية. هذه الدولة كانت تقوم وترعى البدع والخرافات والشرك وتحارب علماء أهل السنة، وقد قتلت من قتلت من أحفاده وأولاده رحمه الله. ولهذا لما رحل لطلب العلم وجاء إلى المدينة وجد الناس يستغيثون برسول الله عليه الصلاة والسلام ويسجدون لقبره من دون الله. وهكذا في نجد كانت القبور منتشرة والناس ترحل إلى هذه القبور مستغيثة طالبة الحاجات من هذه القبور، وكانت هذه القبور في كثير من القرى والمدن يتوسلون إليها، وتأتي المرأة تطلب من القبر أن يرزقها الله زوجا أو أن يرزقها الذرية. فكان الشرك الصريح في بلاد الحجاز وفي بلاد نجد، فمن الذي تصدى لهذا الشرك وأيده الله ونصره وصدق في دعوته؟ على رأس هؤلاء الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فقد استطاع رحمه الله بعون من الله وحده لا شريك له أن ينكر هذا الشرك وأن يؤلف الكتب والمؤلفات والمصنفات التي أرسل بها إلى القرى وإلى المدن، مما جعل أعداء الدعوة هذه الدعوة المباركة يكيدون له وينتقمون منه، وقد أرادوا قتله لكن لم يتمكنوا من ذلك، فحاربهم ونبذ الشرك والبدع، تآمروا عليه فما استطاعوا، وسانده في دعوته رجل من آل سعود رحمه الله، فالتقى العلم مع الملك فنصروا الدعوة السلفية ونشروا التوحيد، وهو الأمير محمد بن سعود رحمه الله في ذلك الوقت. فلما اجتمع العلم والملك حصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وإقامة الشعائر، وانتشرت الدعوة السلفية وانتشر التوحيد وهدمت القبور وبددت كذلك الخرافات والبدع. فبقي مجاهدا رحمه الله إلى أن توفي، إلى أن توفي سنة 620. فلا ينكر عالم ولا عاقل أن هذا الرجل كان هو المجدد للدين في القرن 12، ودعوته ومؤلفاته وتلاميذه يشهدون له، ولهذا ألف عدة كتب، وأشهر هذه الكتب كتاب التوحيد الذي هو على طريقة السلف، يذكر النص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبوب عليه الباب الذي يدل على فقهه في استنباط الفوائد واستنباط كذلك العلم من هذه النصوص، ويأتي أيضا بكلام السلف وبكلام العلماء، وألف كتابه كشف الشبهات فكشف شبهات القوم ورد عليهم، وكذلك ألف الثلاثة الأصول وكتابه أيضا أصول الإيمان، وألف الكبائر واختصر زاد المعاد، واختصر أيضا السيرة النبوية، واختصر بعض كتب الحنابلة كالشرح الكبير والإنصاف، وألف كتابه مسائل الجاهلية، وكتبه كثيرة ونافعة، وله فتاوى وله مراسلات، وكتب عقيدته بيده. ومن الكتب التي ألفها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب فضل الإسلام. وإذا نظرنا في هذا الكتاب سنجد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب سار على طريقته في هذا الكتاب، فماذا صنع؟ جعل هذا الكتاب في أبواب، ويسوق بعد ذلك النصوص تحت كل باب، وهو كتاب جامع، أراد رحمه الله أن يبين فضل هذا الإسلام وفضل هذا الدين، وأن هذا الدين دين وسط جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، دين يحارب الشرك، يحارب الضلالات والخرافات، يحارب الغلو، يحارب البدع والمحدثات. فجعل هذا الكتاب في 13 بابا، وكل إنسان يجب عليه أن يأخذ بهذا الإسلام، وأن هذا الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، ما من نبي إلا وجاء بهذا الإسلام يدعو قومه إلى الإسلام. وسنبدأ إن شاء الله بقراءة أول باب عقده المؤلف رحمه الله. فماذا قال؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضل الإسلام. هنا قوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هي السنة في الكتابة، هذه هي السنة في الكتابة، أنك إذا كتبت كتابا تبتدئ بالبسملة، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يكتب كتابا أو كتب كتبا وأرسلها إلى هرقل وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى النجاشي. وهكذا لما صالح قريشا في صلح الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا أبت وأنكرت الرحمن وقالت: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب هذا، وإلا فسنته أنه يكتب البسملة في كل شيء عليه الصلاة والسلام. وهذه هي السنة في كثير من أمورنا أن نبتدئ بالبسملة. قال: باب فضل الإسلام. الإسلام إذا أطلق فهو من الاستسلام والطاعة والخضوع والقبول، وكل هذا من المعاني الصحيحة التي يدور عليها الإسلام، ونستطيع أن نقول هي أيضا من المعاني اللغوية التي ذكرها أهل العلم. ويأتي الإسلام بمعنى الإخلاص في كتاب الله، وقد يأتي أيضا بمعنى الإقرار، وقد يأتي الإسلام في بعض الآيات بمعنى التوحيد، ويأتي الإسلام بمعنى الاستسلام، على حسب السياق التي تكون فيه هذه الآيات. الله يقول في القرآن عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهكذا: ومن يسلم وجهه إلى الله، وكثير من الآيات: فقل أسلمت وجهي لله. قال العلماء: المقصود هنا بمعنى الإخلاص، ويأتي بمعنى الإقرار. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقد يأتي بمعنى التوحيد، ويأتي بمعنى الاستسلام. أما الإسلام الذي عرفه العلماء فقد بيّنوا رحمهم الله أن الإسلام هو استسلام العبد لله وحده لا شريك له، ظاهرا وباطنا، ويفعل هذا وهو يريد وجه الله، يجتنب النواهي، يفعل الأوامر. فهذا معنى الإسلام، هو الاستسلام والانقياد والالتزام بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. في المقابل أيضا يتبرأ من الشرك وأهله، إن الدين عند الله الإسلام، وهذا سيذكره المؤلف. والإنسان إنما يولد على الفطرة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إذن الإنسان مفطور على هذا الإسلام، إلا إذا جاءت التغيرات أو المغيرات التي تغيره، كالشياطين التي تأتيه وتحرفه عن دينه، أو الأب النصراني أو الأم اليهودية أو المجوسي، فيغير فطرته وإسلامه إلى المجوسية أو اليهودية. أما الأصل فهو ولد على الإسلام. ويؤكد ذلك أنه لم يذكر الإسلام في الحديث، لم يقل وأبواه يسلمانه، إنما ذكر اليهودية والنصرانية والمجوسية، لأن الأصل باق عليه وهو الإسلام. فكل مولود على وجه الأرض إنما يولد على الفطرة، على دين الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله يقول في القرآن: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما معنى لا تبديل لخلق الله؟ قالوا: أي لدين الله. فكل مخلوق قد فطر على هذا الإسلام. وها نحن الآن نرى هؤلاء الذين انحرفت فطرهم، ما أكثرهم، أهل الكفر وأهل الضلال كل هؤلاء انحرفوا عن هذه الفطرة التي ولد عليها وما هو أسباب الانحراف؟ ذكر في الحديث نفسه: أتتهم الشياطين. فالشيطان هو من أسباب الانحراف كما في الحديث القدسي: شياطين الإنس وشياطين الجن. وكذلك الأبوان هما من أسباب الانحراف، بل من أقوى المؤثرات. لماذا؟ لقرب الأبوين من هذا المولود ولشدة التصاق المولود بالأبوين، فيؤثران عليه أشد التأثير، فينصرف إلى عقيدة أبويه وإلى ملة أبويه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وقل ما شئت من البدع والضلال بعد ذلك. وكذلك أيضا الغفلة، يكون غافلا فتأتي الأهواء والشبهات والشهوات فينصرف عن هذه الفطرة ويتبع هواه. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهنا إن كنا عن هذا غافلين، فهذا دليل على أن الغفلة من أعظم أسباب الانصراف عن الحق وعن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها. إذن عرفنا ما يتعلق بهذا التبويب، وهو قوله: باب فضل الإسلام. قال بعد ذلك رحمه الله: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من أعظم الآيات التي في كتاب الله، لأن في هذه الآيات وهي من آخر ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام في سورة المائدة، وسورة المائدة هي آخر سورة نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الآية أخبر الله أنه أكمل لنا الدين، وأتم لنا النعمة ورضي لنا هذا الإسلام دينا. وقد ذكرت أن الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام على هذا الدين، دين الإسلام. ولهذا في الصحيحين من حديث عمر أن رجلا من اليهود قال لعمر في خلافته: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم، هذه الآية تقرؤونها، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فسأله عمر، قال له: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقرأ عليه الآية، فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. إذن عمر رضي الله عنه يخبر أنه يعرف اليوم، ويعرف كذلك المكان الذي نزلت فيه هذه الآية، وهذا يدل على عظم هذا اليوم وعظم كذلك المكان وعظم هذه الآية التي نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا كله أن هذه الآية آية عظيمة، وفيها ما يفرح به المؤمنون، وهو إكمال الدين. فالدين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فلا يحتاج إلى زيادة، ولا يحتاج إلى بدعة، ولا يحتاج إلى محدثة. ومن ظن غير ذلك فقد زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام خان الرسالة وحاشا عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ الأمة وكشف الله به المحنة والفتنة، وكشف به الغمة وقد أشرت آنفا أن هذا الإسلام ما من نبي من الأنبياء إلا كان عليه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. وسيأتي في تبويب المؤلف ما يدل على أن هذا الإسلام لا يقبل غيره، وسيذكر كذلك ما يتعلق بالدخول في الإسلام والخروج عن ذلك، وهي أبواب سيفردها رحمه الله. وسيأتي أيضا بهذه الآيات: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهكذا ستجد في كتاب الله ما ذكره الله عن يوسف عندما ذكر: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وعن موسى كذلك قال لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهكذا قال للسحرة عندما آمنوا فآمنوا وأسلموا، وقالوا أيضا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهكذا بلقيس التي أسلمت قالت: أسلمت مع سليمان. وفي قصة سليمان أيضا ماذا قال؟ ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهي كذلك قالت: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وما من نبي من بني إسرائيل وما من نبي من أنبياء بني إسرائيل إلا وهو أيضا يذكر الإسلام. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فعرفنا أن كلهم عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذا الإسلام. وهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا حديث عمر جعله الإمام البخاري أول حديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فقد أفرد كتابا في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فابتدأ بهذا الحديث حديث عمر عندما قال لذلكم اليهودي: إنا عرفنا ذلك اليوم وذلك المكان. فأخبر أن هذه الآية نزلت في عرفة وكان يوم جمعة. قال أيضا: وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هذه الآية وهي كما هي معروف في سورة يونس، الله سبحانه وتعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخاطب الناس: قل، يعني قل يا رسول الله، يا أيها الناس. ماذا يقول لهم؟ إن كنتم في شك من ديني، يعني إذا كنتم يا كفار قريش ومن كان معهم، إن كنتم في شك من صحة هذا الذي جئت به والذي أنا أدعوكم إليه وهو الإسلام، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. ففي كل حال من الأحوال، سواء آمنتم أو لم تؤمنوا أو شككتم في ديني، فأنا سأبقى على ما أمرني الله سبحانه وتعالى به، سأعبد الله جل في علاه وسأبقى على عبادته حتى يتوفاني الله عز وجل. أما هذه الأصنام وهذه الأوثان التي تعبدونها فأنا لا أعبدها، وهي لا تضر ولا تنفع ولا تشفع ولا تتكلم ولا تنطق، فكيف تعبدونها؟ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. فالله هو الذي بيده الأمر، هو الذي يقبض أرواحكم، فأنا أمرت أن أكون مؤمنا مسلما مصدقا عاملا. إذن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد وحذرهم مما يعبدون. وختم المؤلف الآيات بآية الحديد، قال: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه الآية ختم بها الآيات الثلاث وهي في سورة الحديد، وهذه الآية اختلف العلماء هل هي في أهل الإيمان أم هي في أهل الكتاب، والصواب من ذلك أنها في أهل الإيمان في المسلمين، لأن بعضهم جعلها هذه الآية خطاب لأهل الكتاب، فالله عز وجل دعا أهل الكتاب إلى الإيمان وأمرهم بالإسلام وبمتابعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن دين محمد عليه الصلاة والسلام ينسخ كل الأديان السابقة، فأمر أهل الكتاب بمتابعته وبالإيمان به، فإن آمنوا فهذا هو الجزاء، يؤتكم كفلين من رحمته، أي سيعطيكم من الأجر والثواب لأنكم تابعتم هذا النبي الكريم وأسلمتم ودخلتم في دينه. وهذا يؤكده ما جاء في سورة القصص، الله يقول أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وجاء كذلك في السنة ما يدل على أن الرجل من أهل الكتاب لو آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن له أجران، فذكر في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن ثلاثة يؤتيهم الله أجرهم مرتين، وذكر منهم الرجل من أهل الكتاب يؤمن بنبيه ويدرك النبي محمدا عليه الصلاة والسلام فيؤمن به ويتابعه ويصدقه فيكون له أجران. إذن هذا هو القول الأول في المسألة، وهناك قول آخر أن المراد بهذه الآية هم المؤمنون ممن آمن بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فالله سيؤتهم أيضا كفلين من رحمته، يعني رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، وسيكونون في الجنة ويجعل لهم نورا كما قال ويجعل لكم نورا تمشون به. قال العلماء المقصود بالنور هنا البصيرة، يبصرهم فيعلمهم، لأن البصيرة تكون بالعلم، فالنور هنا نور العلم، فينجيهم الله عز وجل من الباطل والضلال ويرزقهم الحق والهدى، وزد إلى ذلك ويغفر لكم والله غفور رحيم. فالمؤلف أتى بهذا حتى يبين فضل الإسلام، فيقول انظروا إلى فضل الإسلام، من أسلم ودخل في هذا الدين وتابع محمدا عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذه الفضائل العظيمة التي تتحقق له، كيف يعطيها الله عز وجل من الرحمة، وكيف يؤتيه كفلين ويجعل له نورا ويغفر له، وهذا كله من فضل الإسلام، جعله الله سبحانه وتعالى من أسباب المغفرة. إذن عرفنا أن هذه الآية فيها خلاف، والصواب أن المراد بها المؤمنون، وهذا يدل على فضل الإسلام. وإيراد المؤلف رحمه الله هذه الآية تحت هذا الباب، باب فضل الإسلام، يريد أن يبين أن فضل الإسلام على أهل الإيمان فضل ظاهر. لماذا؟ لأنه رتب على هذا الإسلام هذا الأجر العظيم، يؤتيهم كفلين ويجعل لهم نورا ويغفر لهم. وأيضا ما جاء في كثير من الآيات التي تدل على فضل التوبة والتمسك بهذا الإسلام والإنقياد والبعد عن الشرك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني بملء الأرض مغفرة. وفي سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا هو الصواب فيها. ثم انتقل رحمه الله إلى أحاديث أوردها، قال وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الحديث سيورده المؤلف ويريد أن يبين فضل هذه الأمة على الأمم السابقة. وقبل أن نقرأ الحديث، معروف أن الله خص هذه الأمة بخصائص كثيرة، وهنا يريد أن يذكر هذه الخاصية، أن الله خص هذه الأمة على اليهود وعلى النصارى بأنهم يعملون كعملهم، إلا أن أجرهم أكثر وثوابهم أعظم، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا ضرب مثالا عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة وبأهل الكتابين اليهود والنصارى، قال عليه الصلاة والسلام مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى، يعني أن هذه الأمة عملت من صلاة العصر إلى أن غابت الشمس، لكن على قيراطين وليس على قيراط واحد. فلما رأت ذلك النصارى غضبت، وكذلك اليهود، فقالوا، يعني اليهود والنصارى، ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ فقال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. يعني هؤلاء اعترضوا، لماذا نحن عملنا في وقت طويل وكان الأجر أقل، وهؤلاء عملوا في وقت قصير وهو من العصر إلى غروب الشمس وكان أجرهم أكثر على قيراطين. فقال لهم هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ يعني أنتم لما عملتم هذا العمل ألم ترضوا بالقيراط؟ قالوا بلى. قال إذن هذا فضلي أوتيه من أشاء. فكوني أعطي لهؤلاء المسلمين أجرا كثيرا على عمل قليل فهذا من تفضيل الله للمسلمين، فهي خاصية خصها سبحانه لأهل الإسلام، وخصائص أهل الإسلام كثيرة، لكن المؤلف ذكر شيئا ظاهرا وواضحا يتعلق بأهل الكتابين وكيف أن الله فضل أهل الإسلام على أهل الكتابين تفضيلا ظاهرا وواضحا. المؤلف قال وفي الصحيح، وهو في صحيح البخاري. قال بعد ذلك رحمه الله وفيه، يعني في صحيح البخاري، أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. هذا كذلك أيضا الحديث فيه خاصية من خصائص هذه الأمة، وهو أن الله خص أمة محمد عليه الصلاة والسلام بيوم الجمعة، وهذا اليوم يوم عظيم. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف جاء في الصحيح في البخاري، وفي بعض ألفاظه أيضا من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، فهي في الحقيقة خاصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام وخاصية للأمة. نحن الآخرون، يعني من حيث الزمان ومن حيث الوجود فهذه الأمة متأخرة، السابقون يعني بالفضل وبدخول الجنة حتى بفصل القضاء، هذه الأمة أول الأمم دخولا للجنة قبل سائر الأمم. جاء كذلك عند عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح، جاء بسند صحيح أن أبا هريرة لما روى هذا الحديث قرأ هذه الآية فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ثم ساق هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث كما في صحيح مسلم قال فهدانا الله عز وجل لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له يوم الجمعة. ويوم الجمعة له خصائص كثيرة وله فضائل، فهو في الحقيقة كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، والمؤلف ذكره كسبيل على سبيل المثال، فهو يوم عيد، وفي هذا اليوم خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ويقال له أيضا يوم المزيد، الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه لعباده في الجنة. ولهذا تجد أن العلماء أفردوا أحكاما خاصة ليوم الجمعة، خص الله عز وجل يوم الجمعة بأشياء كثيرة، يعني مثلا يستحب الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يستحب كذلك قراءة سورة الكهف يوم الجمعة على قول عند الفقهاء، ويستحب كذلك قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة. وجاء الحديث الذي حسنه الألباني أن من مات يوم الجمعة وقاه الله من فتنة القبر. وهكذا أيضا لا يجوز أن تخص يوم الجمعة بصيام ولا بقيام، وفي يوم الجمعة ساعة وهي ساعة إجابة. حتى إن السيوطي ألف كتابا سماه اللمعة في خصائص يوم الجمعة. إذن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله أراد به أن يبين خاصية من خصائص هذه الأمة الذين هم على الإسلام، ولا شك أن هذه الخاصية تدل على فضل الإسلام. قال: وفيه، يعني كذلك وفي صحيح البخاري، تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، انتهى. يعني هذه الأحاديث كلها التي أوردها المؤلف عليه رحمة الله كلها في صحيح البخاري، حتى هذا الأثر الذي علقه كذلك أيضا في صحيح البخاري. وهذا الأثر قد وصله غيره، وهو أثر صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحينما ذكره الإمام البخاري في صحيحه جعله في باب، فقال: باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وإذا نظرنا في هذا الحديث سنجده حديثا صحيحا بمجموع طرقه، وقد أخرجه أحمد في المسند. وهذا الحديث فيه الكلام عن الحنيفية، وإذا نظرنا إلى الحنيفية سنجدها مشتقة من ماذا؟ من الحنف، وأصل هذا في لغة العرب بمعنى الإعوجاج الذي يكون في القدم. ولهذا تجد الأحنف بن قيس، لماذا سمي الأحنف بهذا الاسم؟ قالوا كان فيه إعوجاج في قدمه. أما الحنيفية التي هي الإسلام فهذه هي المرادة هنا في هذا الحديث، الإسلام الذي مر معنا وعرفناه، عبادة الله وحده لا شريك له، الإنقياد والقبول له سبحانه، فلا يقبل الله إلا هذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه الحنيفية ما هو الشيء الذي هو ضدها؟ الشرك. الشرك، لأن الله لما ذكر وأمر بها قال: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. قال العلماء: إذن الحنيفية ضدها الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومعروف أن الحنيفية ملة إبراهيم، كما جاء في كتاب الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إذن هذا معنى الحنيفية، وهذا معنى الحنيف، مسلم مال عن الشرك ومال عن عبادة الأوثان إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهي الفطرة التي ارتضاها الله لعباده كما مر معنا، فما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة. والأدلة كثير من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكذلك أيضا قال سبحانه في سورة الحج: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وأيضا في سورة البينة: حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. وجاءت النصوص الكثيرة ومنها هذا الحديث، وهو حديث صحيح علقه الإمام البخاري في صحيحه، ووصله غيره كالإمام أحمد في المسند، وصححه جمع من أهل العلم كالحافظ ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. إذن الحنيفية هي التوحيد عدم الشرك، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: حنيفية في التوحيد وعدم الشرك سمحة في العمل وعدم الآثار والأغلال، لأن هذه الشريعة جاءت بكل خير وأباحت الطيبات وحرمت الخبائث، فهي سمحة كما جاء في الحديث، قال: الحنيفية السمحة. وقد قلت آنفا أن الإسلام دين الأنبياء كلهم، كذلك الحنيفية هي دين جميع الأنبياء، لأنه لا فرق بين الحنيفية وبين الإسلام، فالحنيفية هي الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك له، مع محاربة الشرك والتحذير منه والبراءة منه ومن أهله، فلا يقبل الله سوى هذا الدين، بل لا يقبل إلا هذا الدين. فهذه الحنيفية تضاف إلى ملة إبراهيم كما ذكرنا آنفا، قل: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فجعله الله إماما في التوحيد عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة، ما معنى أمة؟ يعني إماما، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال بعد ذلك رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه، كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا الأثر العظيم مع كونه أثر له معاني عظيمة، لكن في الحقيقة هذا الأثر لا يصح، لأننا التزمنا في هذه الشروح أن نبين ما يصح وما لا يصح. ألفاظ هذا الأثر ومعاني هذا الأثر لا نشك في صحتها، فهي معاني صحيحة، ولا بأس من الاحتجاج بهذه الآثار، لأن هذه طريقة السلف، كانوا رحمهم الله يذكرون الآثار ويستدلون بها، لا سيما وهي توافق الكتاب والسنة ولا تعارض شيئا من أصول الدين ولا من مقاصده، ولو كان في إسنادها شيء من الضعف. فهذا الأثر ماذا فيه وما هو سبب ضعفه، وكذلك أيضا من الذي أخرجه ومن الذي رواه؟ هذا الأثر أخرجه ابن المبارك في كتابه الزهد، وكثير ممن أخرجه إنما ساقه من طريق ابن المبارك، كذلك أخرجه أبو داود في الزهد، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على كتاب الزهد، لأن كتاب الزهد الذي ألفه الإمام أحمد رواه عنه ابنه عبد الله، فكان عبد الله أحيانا يزيد بعض الأحاديث في هذا الكتاب فتكون من طريقه، فيقال أخرجه عبد الله في زياداته على كتاب الزهد على أبيه، فيكون من طريق عبد الله ولم يرويه عن أبيه، إنما يرويه عن غير أبيه، فتكون من زياداته. وقد صنع هذا أيضا في كتاب المسند وزاد أشياء، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أيضا ابن بطة وأبو نعيم، ابن بطة في الإبانة وأبو نعيم في الحلية واللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة، كل هؤلاء أخرجوه من طرق، وهذه الطرق تلتقي على رجل مجهول لا يعرف من هو هذا الرجل. هذا الأثر من قول أبي، من قول أبي بن كعب موقوفا عليه، هذا الأثر من قول أبي رضي الله عنه وهو موقوف عليه. من الذي رواه عن أبي بن كعب؟ رواه عن أبي بن كعب شخص وراو يقال له أبو داود، وإذا نظرنا في أبي داود هذا الرجل لا يعرف من هو، كلهم يروونه من طرق عن أبي داود عن أبي بن كعب. هذا الرجل مجهول لا يعرف من هو، ولم يوثقه معتبر، فيكون هذا الأثر ضعيفا لا يصح لجهالة أبي داود الذي يروي عن أبي بن كعب. لكن قد يقول قائل إن أبا نعيم في كتابه الحلية أخرجه من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب، وأبو العالية معروف وهو من الأئمة والتابعين ومن المفسرين والمحدثين. والصواب أن يقال إن هذا وهم وغير صحيح، بل هذا خطأ، فكل من أخرج الحديث إنما أخرجه من طريق أبي داود عن أبي بن كعب، ولا يعرف هذا الحديث من طريق أبي العالية، فيقال إن طريق أبي نعيم فيه وهم، لا ندري ممن حصل هذا الوهم، أو لعله شيء من التصحيف وقع في هذا الكتاب أو في نسخ هذا الكتاب. أما إذا نظرنا في ألفاظ هذا الأثر فألفاظه صحيحة وسليمة، لأنه يأمر بالسنة ويحذر من خلافها، ويخبر عن الرجل الذي هو على السنة أنه إذا بكى من خشية الله وهو على السنة والسبيل الذي أمر به، فإن الله سبحانه وتعالى يوقع ذنوبه كما تقع الورق، كما يقع الورق من على الشجر. وذكر أيضا أن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في خلاف السبيل والسنة، وهذا تحذير من البدع، وقد اجتمعت كلمة السلف في التحذير من البدع، وأن البدع أشد وأسوأ من المعاصي، وأنها شر وغواية وإنحراف، وأن صاحب البدعة لا يتوب من بدعته، بل إن الشيطان قد يستحسن، بل استحسن ما يبتدعه المبتدعون، فتجد المبتدع يتعبد الله بهذه البدعة ويقاتل عليها كما يصنع الخوارج وغيرهم، فتكون أشد من المعاصي. ولهذا كثير من الآثار وردت عن السلف في التحذير من البدعة، لماذا؟ لخطورتها، كأثر ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وأثر ابن عباس عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع، وكثير من الآثار عن ابن عمر وعن السلف وعن التابعين بيّنوا خطورة ومضار البدع، وأنها أشد وأخبث من الذنوب والمعاصي، ولها آثار سيئة جدا. وعلى كل حال هذا الأثر إن كان إسناده لا يصح إلا أن معناه صحيح ويوافق النصوص ويوافق مقاصد الشريعة ويوافق الأصول التي عليها الإسلام. وختم المؤلف هذا الباب بأثر أبي الدرداء. ماذا قال؟ قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. هذا الأثر كذلك لا يصح، وهو أثر منقطع، بل هو أثر معضل، يعني أن الذي رواه عن أبي الدرداء بينه وبين أبي الدرداء مفاوز وانقطاع كبير. وخلاصة هذا الأثر ما معناه؟ معنى هذا الأثر يريد أبو الدرداء رضي الله عنه أن يبين فضل العلم النافع، فهو يقول صاحب العلم الذي تعلم وعرف العلم سيكون على معرفة لله وسيكون على خشية ومحبة أكثر من هذا العابد الجاهل. ولهذا ضرب مثلا بنوم هذا العالم الكيس، أن نومه أفضل من سهر ذلك الرجل في عبادة، لأنه يعبد على جهل ويعبد الله على خطأ. فيقول يا حبذا نوم الأكياس، يعني النائم وهو عالم وهو يعلم كيف يتعبد الله، هذا لعله أفضل وأخير من ذلكم الذي أتعب نفسه بالسهر والصوم وهو على خطأ وعلى غلط وقد يكون على بدعة. فمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. ولهذا قال العلماء هذا يوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام رب قائم حظه من قيامه السهر، وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند. وهذا فيه إشارة أيضا لما يذكره الله سبحانه وتعالى عن أولي الألباب وأصحاب القلوب، أرباب القلوب، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه لما ذكر هذا الأثر يشير إلى هؤلاء، أناس من أهل العلم فيهم صلاح لكن عندهم أيضا من القلوب السليمة ومن الألباب أيضا التي تجعلهم يعرفون كيف يعبدون الله، حتى إن نومهم قد يكون لهم فيه من الأجر والثواب وهم نائمون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وهكذا يقول الله إنما يتذكر أولو الألباب. وجاء أيضا فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد عقد فصلا خاصا بهذا الأثر مع ضعفه، وقد أشرت آنفا قلت السلف والعلماء يأتون بهذه الآثار ويستدلون بها ويشرحونها وقد تكون ضعيفة، لكنهم يرون أن معناها صحيح وتوافق الكتاب والسنة وتوافق الآثار، فلا بأس من الاستدلال بها ولا بأس من شرحها والاستفادة منها. فابن القيم في كتابه الفوائد عقد فصلا، وهذا الفصل جعله فقط لهذا الأثر، أثر أبي الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، إلى أن قال رحمه الله يعني ابن القيم لما ذكر هذا الأثر قال: وهذا يعني هذا الأثر من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم. ثم تكلم بكلام يتعلق بأن العبد قد يكون بسبب قلبه وهمته لا ببدنه قد يلحقه الثواب والأجر والخير ويحقق التقوى بسبب قلبه وهمته، وضرب وساق الأدلة على ذلك: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وذكر الحديث الصحيح التقوى هاهنا وأشار إلى صدره، فذكر أن الكيس الفطن قد يقطع من المسافة بصحة عزيمته وعلو همته ما لا يفعله ذاك الذي هو بعيد عن العلم وليس له تلك الهمة العالية. فأراد رحمه الله أن يبين الفرق بين ذلكم العالم الذي استفاد من علمه وهو علم نافع، وهذا العلم جعله على معرفة وعلى خشية وعلى محبة، وبين ذلك الجاهل الذي يتعبد الله عز وجل وهو على جهل. فلا شك أن هذا الذي على العلم أفضل من هذا الذي يتعبد ولو كان يتعبد بأعمال الجوارح. وقد ذكرت الحديث: رب قائم حظه من قيامه السهر وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ومن أحب أن يتوسع فليرجع إلى كتاب الفوائد لابن القيم وينظر هذا الأثر والشرح الذي قدمه رحمه الله في هذا الأثر. ثم انتقل رحمه الله إلى باب جديد لعلنا إن شاء الله نؤخره إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.